أنت باب الله معتمد فبي دنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ يدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمد يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمد فبي دنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ثم رأت عين وليس ترى استطار في الورى بشرا خير الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمد يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمد فبي دنيا يا وآخرة يا رسول يا رب.